بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. انتهى الشيخ من الحديث عن المبتدأ، وبدأ حديثه عن الجزء الثاني أو الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية، فقال أولا معرفا الخبر: الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. عندما نقول محمد، الآن المخاطب ينتظر منك كلاما، لم ينتهي بعد الكلام، فإذا قلت مجتهد الآن تم الكلام. إذن الجزء الذي حصلت به الفائدة هو الخبر. إذا مجتهد هو الخبر، لأنه هو الجزء الذي تمت به الفائدة. ولما كان هذا المقطع من التعريف قد يدخل عليه الفاعل، لأن الفاعل كذلك هو جزء تتم به الفائدة، لما تقول قام وتسكت ينتظر منك المخاطب كلاما، لما تقول فإذا قلت قام زيد الآن تم الكلام. إذا ما هو الجزء الذي تم به الكلام؟ الفاعل. فلو قال الشيخ الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة وسكت لدخل معه الفاعل، لكنه أكمل التعريف وقال مع مبتدأ. إذن الجزء الذي تتم به الفائدة هو الخبر، بشرط أن يكون هذا الجزء مع المبتدأ، فإذا كان مع الفعل فإنه يكون فاعل. طبعا هذا هو تعريف الخبر. الآن دخل المؤلف في مسألة أخرى، وهي أقسام الخبر. يقول المؤلف: وهو قسمان، مفرد وغير مفرد، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، الآن شعرف زيد مبتدأ وقائم خبر. طيب الزيدان قائمان، شعرف الزيدان مبتدأ ها، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقائمان خبر مرفوع وعلامة رفع الألف لماذا؟ لأنه مثنى. والزيدون قائمون كذلك، الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه لأنه جمع مذكر السالم، وقائمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم. زيد أخوك كذلك، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة وأخوك خبر مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لاحظوا أيها الإخوة، مثل الشيخ على المفرد، على الخبر المفرد، بقوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. هذا دليل على أن المراد بالخبر المفرد هو الذي يقابله جملة، سواء كان هذا الخبر مفرد في اللفظ أو مثنى أو جمع، فإنه يكون مفردا. إذا متى يكون غير مفرد؟ إذا كان من الأقسام التي ستأتي: الجملة الإسمية، الجملة الفعلية، شبه الجملة. إذا ما عدا الثلاثة يكون مفرد، ما عدا الجملة الفعلية والجملة الإسمية وشبه الجملة، ماذا يكون الخبر؟ مفرد، سواء كان مفردا في اللفظ أم كان مثنى أو جمع، فإنه يكون من قبيل المفرد. سام الجملة وشبه الجملة خلاص يخرج من المفرد إلى غير المفرد، لأن الخبر إما أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة على حسب تقسيم الشيخ. إيه؟ يقصد بالمفرد الخبر المفرد هو الذي ليس بجملة ولا شبه جملة. لا يقصد إيه مثلا لم طبعا هو لا يقصد بالمفرد إنه مفرد في اللفظ، لا ليس هذا مراده. مراده بالمفرد هو الذي يقابل الجملة وشبه الجملة. يعني إذا قلت زيد قائم، قائم خبر مفرد، ولو قلت الزيدان قائمان كذلك قائمان خبر مفرد، وإذا قلت قائمون كذلك خبر مفرد. ممكن، ولذلك احنا قلنا الذي ليس بجملة ولا شبه جملة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغير المفرد، الآن بيجيك تقسيم غير المفرد، وإذا عرفت غير المفرد ستعرف المفرد. وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة. لا لا اسمية، هي اسمية والمثال على الاسمية. طيب زي لا لا هذا صحيح، ستأتي إن شاء الله الجملة الفعلية ستأتي. الآن الصحيح هذه أي نعم. الآن اكتبوا هذه: إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة. نريد أن نعرب الآن، ماذا تقول يا أبا إبراهيم؟ زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جاريته نعم الضمة، مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف ضمير بالإضافة. تمام. ذاهبة نعم. أيوة والجملة الاسمية من جاريته ذاهبة خبر للمبتدأ اللي هو زيد. مرة ثانية أعد. يلا شوف سام. ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، أي ثم تقول والجملة خبر للأول. نعم. هذا النوع هو الجملة الاسمية، الجملة الاسمية. لا لا ما مر معنا هذا، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد ما سد الخبر. أي هذا الخبر الآن، الخبر الآن تقسيم في الخبر. ماشي. ومنه قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، والتقوى مضاف إليه. ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ ثاني. خير خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني. وجملة ذلك خير خبر لأي شيء؟ للباس التقوى. السؤال: ما نوع الخبر هنا ذلك خير؟ ها؟ ذلك خير جملة اسمية. أحسن، جملة اسمية. طيب ذلك خير، خير نفسها هي خبر لذلك، ما نوع الخبر هنا؟ مفرد. خير مفرد. ها يا أخ علي عندك سقف ال... طيب أتموها حتى الوقت يعني ما يروح، سجلها سجل ما إيه. ولباس التقوى ذلك خير. وأيضا قوله تعالى: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، وجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول. هذه طريقة إعراب الخبر إذا كان جملة اسمية، إذا كان جملة اسمية موجود عندك الكتاب. طيب عندك الإعراب لباس التقوى لباس مبتدأ، طيب والتقوى مضاف إليه، سنأخذ الإعراب بسرعة على أساس الوقت يعني. وذلك مبتدأ ثان، وخير خبر للمبتدأ الثاني، والجملة وجملة ذلك خير خبر للمبتدأ الأول. ذلك مبتدأ، إيه لأن جملة اسمية، فالجملة الاسمية مبدؤة باسم، فماذا سيحصل؟ سيأتي اسم بعد اسم، لأن المبتدأ موجود المبتدأ الأول، وبعدين بيجي جملة اسمية أولها اسم، فيصير اسم بعد اسم. الاسم الثاني هذا نسميه مبتدأ ثاني. كذلك أي شيء مبتدأ ثاني إذا. نعم هو قلنا أنه مبتدأ، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول. نعم انتهى الآن من الجملة الاسمية. نعم سام، نعم إذا كان المبتدأ هنا لماذا تكرر؟ لأن الجملة الخبر جملة اسمية، والجملة الاسمية أولها اسم، فماذا يحصل؟ سيأتيك اسم بعد اسم المبتدأ اللي هو في أول الكلام، ثم بعد ذلك المبتدأ اللي جمع الجملة الخبرية، فيكون اسم بعد اسم، يكون الأول مبتدأ أول والاسم الثاني يصير مبتدأ ثاني. سيأتي إن شاء الله، هذا تعدد الخبر، تعدد الخبر. هل لا لا الخبر يتعدد فقط، أما المبتدأ تخبر عنه واحدا أو تعطف عليه، أي تقول محمد وخالد بعدين تخبر عنه هكذا. نعم المبتدأ مرة واحدة إلا إذا عطفت عليه، أما الخبر فقد يتعدد كما سيأتي الآن. نعم وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه. الآن زيد يا أخ علي، زيد قام، ها نعم فعل تمام، أبوه كان فاعل مرفوع بالواو من أسماء الخمسة. أحسن، وجملة قام أبوه خبر للمبتدأ الأول الذي هو زيد. ما نوع الخبر هنا؟ جملة فعلية. وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء، ربك يخلق ما يشاء، يلا ربك ما يعرب، ربك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والكاف تمام، يخلق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أو يعني يدل على الله. سم أي ما هذه مخلوقة فهي مفعول به، أيوة طيب، وما مبني في محل نصب مفعول به، أي يشاء وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر يعود على السابق، وجملة يشاء صلة الموصول لا محل لها من العرب. أين الخبر الآن؟ جملة يخلق ما يشاء، ما يشاء ما نوع الخبر هنا؟ جملة فعلية. طيب ما رأيك في قوله تعالى والله يقبض ويبسط؟ يلا أعرف. مرفوع بالضمة، نعم. يقبض فعل مضارع، نعم. والفاعل يقبض مستتر هو، أحسن. والواو حرف عطف، ويبسط فعل مضارع أي مرفوع على مترفع الضمة. وين الخبر الآن؟ أين الخبر؟ يقبض ويبسط، هذه. وشنوع الخبر هنا؟ جملة فعلية، تمام. الله يتوفى الأنفس، يلا جرب، مبتدا، تمام. يتوفى فعل مضارع، يتوفى ما قال، ما بعد الأنفس إعراب الأنفس، صار عندك رقبة هنا وما شيء يفوت. أيوة إعراب الأنفس، شعرابه اي الانفس منصوب على اي اساس؟ ايش موقعه في الاعراب؟ مفعول به، منصوب علامه نصبه الفتحه. باقي عليك الفاعل، وين الفاعل؟ الضمير مستتر تقديره هو، احسن. طيب وين الخبر؟ يتوفى الانفس. ما نوع الخبر هنا؟ جمله فعليه، واضح يا خمار ولا سرحان؟ طيب تمام. إذن الآن خلصنا إلى أن الخبر قد يكون مفردا ويكون غير مفرد. غير المفرد يشمل أشياء، جملة الفعلية، الجملة الاسمية، وانتهينا. الآن بيدخل في النوع الثالث من أنواع غير المفرد، لأن غير المفرد ثلاثة أقسام، المفرد وغير المفرد. غير المفرد ثلاثة أقسام، جملة فعلية، جملة اسمية، والآن شبه الجملة. يقول الشيخ رحمه الله: وأما شبه الجملة، وإما شبه جملة، وإما شبه الجملة، يعني إيش غير المفرد؟ إما أن يكون جملة اسمية أو فعلية، أو يكون شبه الجملة، وهو شيئان: الظرف والجار والمجرور. هذا تعريف شبه الجملة. فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، وقوله تعالى: الحمد لله. الآن مثل الشيخ على الخبر إذا كان شبه جملة، سواء كان ظرف أو كان جار ومجرور. في زيد عندك، زيد مبتدأ، وعندك هذا الظرف هو الخبر. لكن الآن سيتكلم الشيخ على مسألة في الظرف والجار والمجرور، هل هما الخبر أم أن الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر؟ بمعنى إذا قلت زيد في الدار، هل تقول في الدار جار ومجرور في محل خبر، أو تقول في الجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر تقديره مستقر في الدار؟ زيد مستقر في الدار، فيكون الخبر هنا مقدر وليس الجار والمجرور، بل الجار والمجرور أو الظرف متعلقان بهذا المحذوف. هذه أقوال في المسألة، تبنى الشيخ هذا الرأي، وهو أن الظرف أو شبه الجملة بشكل إجمالي يتعلق بمحذوف هو الخبر، يتعلق بمحذوف هو الخبر. فإذا قلت زيد في الدار، في الدار تقول في الإعراب في حرف جر، الدار اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر تقديره مستقر. وكذلك في زيد عندك. نرى الآن أو نتابع ماذا يقول الشيخ في هذه المسألة. التقدير مستقر لك، لم ثابت مستقر أو كون أو كائن، أي مستقر أو كان. ولكونه معلوما وثابت جاز الحذف. ولذلك قالوا إذا لم يكن المقدر شيء عام مستقر كائن لابد أن تذكره. لا أيوة. ولذلك لما تقول زيد عندك وأنت تريد ليس مستقر، لا تريد أنه قائم عنده، تقول زيد قائم عندك، ولا تحذف قائم وتقول عندك ظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره قائم. لا أجل، يمكن نقدر بشيء ثاني بعد. لا، إذا حذف الخبر فتقديره إما كائن أو مستقر، شيء عام، شيء عام. نعم، في الدار. شو اللي جاب الآن في الدار زيد؟ سام زيد في الدار، زيد اي خلاص خبر مقدم. اي نعم، لا كذلك تقول، حتى لو قدمته تقول الجار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم تقديره مستقر عندك، خلاص القاعدة مضطردة. إذن الجار ومجرور والظرف متعلقان بمحذوف، قدمت أخرته هو كذلك. أي نعم. يقول الشيخ رحمه الله ويتعلق، الآن بناقش القضية هذه، ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. واضح المسألة هذه سام؟ مكتوب هكذا طبعا، محذوف وجوبا بيجي الآن. عندنا مسألة في نهاية الباب في الحذف وجوبا وجوازا. طيب، إذن عندك الآن تقديره كائن أو مستقر، انتهت هذه المسألة. فيها سؤال يا شباب؟ فيها سؤال؟ طيب الآن مسألة جديدة، هو يتكلم في شبه الجملة، وهذه المسألة تتعلق بشبه الجملة وبالتحديد بالظرف. الظرف كما سيأتي إن شاء الله إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. المسألة هذه يقول الشيخ لا يصح أن تخبر عن الذات بظرف الزمان، يعني ما تقول زيد اليوم لأن ليس له معنى، لكن تخبر عنه بظرف المكان مثل زيد فوق الجبل، زيد عندك. إذن هذه المسألة تفيدك بأن ظرف الزمان لا يخبر عن الذوات، لا يخبر عن الذوات بظرف الزمان. لماذا أتى بها؟ طيب أتى بها لأن هناك أمثلة في اللغة العربية جاءت ظاهرها أنه أخبر عن الذوات بإيش؟ بظروف الزمان. فما موقف النحاة من ذلك؟ سيتبين الآن موقف النحويين. يقول الشيخ رحمه الله ولا يخبر بظرف، هذه مسألة جديدة، ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات. معنى الذات يعني الشخص، جثة، الجثة يعني المراد عبر عنها بعض النحاة بالجثة. فلا يقال زيد اليوم، يعني تخبر عن زيد اليوم ما يستقيم، وإنما يخبر به عن المعاني. ما المقصود بهذه العبارة؟ أيوة، يعني يخبر بظرف الزمان عن المعاني وليس عن الذوات. يعني اسم معنى مثل القتال، تقول القتال اليوم. الموعد، تقول الموعد اليوم. طيب إذن أسماء المعاني اللي ما لها ذوات ما لها شخصية تخبر بها عن بالزمان بظروف الزمان. نحو الصوم اليوم، والسفر غدا. الآن لما قرر المؤلف هذه القاعدة وأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثة بل يخبر بها عن المعاني، أتى بأمثلة من العرب جاءت ظاهرها أن الخبر جاء ظرف زمان والمبتدأ جثة أو اسم ذات، فماذا أو هذا يخالف القاعدة، فما موقف النحويين؟ قال الشيخ: وقولهم الليلة الهلال، الليلة الهلال أو الليلة الهلال يجوز الأمران، الليلة الهلال. الآن هو يخبر عن الهلال أن متى الليلة، لكن قال الليلة الهلال. لاحظوا الهلال ذات ولا معنى؟ الهلال ما تشوفه؟ إذن هو أيوة، ولذلك أنا عبرت عنه بالجثة، يعني له هيئة، أما المعنى ما له هيئة. ماشي؟ إذن مرة أخرى، الهلال ذات والليلة ظرف زمان. الآن أخبر عن الذات بظرف الزمان لأن المراد الهلال الليلة، وهذا يناقض القاعدة. قال الشيخ: إذا جاء ما ظاهره هكذا فإنه يؤول، فإنه على تقدير تأويل. كيف؟ قال: وقولهم الليلة الهلال مؤول، ولم يبين، لكن تأويله الليلة الهلال يعني الليلة رؤية الهلال، أو لا رؤية عشان سر مبتدأ، رؤية الهلال، فالرؤية هذا اسم معنى رؤية، فيكون كأنه أخبر بالأصل، أخبر عن المعنى وحذف المبتدأ وأقام المضاف إليه مقامه. هذا معنى مؤول، هذا معنى مؤول. معنى ذلك أن أنت بإمكانك أن تعبر بذلك بس بشريطة إيش؟ التقدير. ولذلك وهذا حتى عندنا دارج، عندما نقول مثلا في موعد: يا شباب الليلة البر، أو البر الليلة. الآن أخبر عن، كأنه يخبر عن البر بلن ليلة، وهو له مراد أنه رؤية البر هذه الليلة، أو الظهور إلى البر في هذه الليلة. إذن يجوز ذلك بالتأويل، بالتأويل. وقولهم الليلة الليلة الهلال مؤول، وتأويله رؤية الهلال. هذه مسألة وقد انتهت. المسألة الجديدة وهي ما أشرت إليها يا أخ عمر، اللي هو تعدد الخبر. يقول الشيخ: ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر. الخبر لك أن تخبر عن شخص بعدة أمور، ولك أن تخبر عنه بخبر واحد، والإعراب يكون كالآتي: زيد كاتب، كاتب خبر، شاعر خبر ثاني، حتى لو أتيت بثالث ورابع وخامس إلى آخره. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لاحظوا الآن تعددت الأخبار، المبتدأ أين هو؟ هو، ثم بعد ذلك ما بعده كلها أخبار تعددت، أخبار تعددت. نعم، سم؟ نعم، وهو الغفور، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد إذا قرأنا بالمجيد خبر ثالث، رابع الآن رابع، وفعال خبر خامس. هذه كلها متعدد الأخبار. المجيد قرئت بالضم وقرئت بالكسر، يعني ذو العرش المجيد بالكسر صفة للعرش أن مجيد، ولكن بالرفع المجيد صفة لله سبحانه وتعالى. واضح المسألة هذه؟ طيب، الآن ندخل إلى مسألة أخرى أيضا بدأ بها المؤلف، وهي حكم تقدم المبتدأ على الخبر، وهو ما نسميه بالرتبة في الجملة الاسمية، رتبة الجملة الاسمية، أن يأتي المبتدأ ثم الخبر. لكن هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ قالوا نعم، ولكن أحيانا يتقدم جوازا، وأحيانا يتقدم وجوبا، وأحيانا يجب تأخيره وجوبا، يجب تأخيره أحيانا. إذن له كم حكم؟ ثلاثة، اللي هو الخبر مع المبتدأ يجوز التقديم، الحكم الثاني يجب أن يتقدم على المبتدأ، الحكم الثالث يجب أن يتأخر، يعني يبقى محله. هذه كلها ثلاثة أحكام لها مواضع، لها مواضع، ما عدا جواز يكون دائما، ما عدا الموضعين الآخرين. طيب نأتي الآن لنرى هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: وقد يتقدم على المبتدأ جوازا نحو في الدار زيد. واضح فيها شيء ذي؟ هذا جائز التقديم، إيه؟ في الدار خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا واحد، ويجوز ذلك، إيه؟ هذا مثال على الجواز، معناته أنت مخير، إما أن تقول زيد في الدار أو في الدار زيد، هذا هو الحكم الأول. يقول الشيخ: ووجوبا، هذا هو إيش الحكم الثاني، ووجوبا، وجوبا في مواضع. الشيخ اقتصر بالأمثلة عن القاعدة، احنا الآن بناخذ الأمثلة اللي بيذكرها الشيخ ونعطي عليها الضابط والقاعدة، اكتفى بالمثال عن المقال، هو هذا طريقة الشيخ. يقول الشيخ: ووجوبا نحو أين زيد، مثل أين زيد. طيب نبي ضابط، نبي القاعدة، أنت الآن مثلت القاعدة وجوبا. إذا كان الخبر له الصدارة في الكلام فإنه يقدم. شلون؟ عندنا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة في الكلام، هذه قاعدة عامة. إيش معنى لها الصدارة في الكلام؟ يعني لابد أن تأتي في أول الكلام، لابد أن تأتي في أول الكلام. فإذا كان الخبر اسم استفهام، بالتالي يجب أن يتقدم، ليس لأنه خبر، لا، لأنه اسم استفهام. مثلا أين زيد، الآن أين اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. أصل الكلام زيد أين، لكن أسماء الاستفهام في اللغة العربية لها الصدارة في الكلام فتقدمت وجوبا. إذن الموضع الأول يا شباب هو أن يكون الخبر له الصدارة في الكلام. الموضع الثاني سم والشرط لها الصدارة في الكلام. الموضع الثاني قال الشيخ: إنما عندك زيد. الآن إنما أداة حصر، وعندك خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، هنا التقدم وجوب. لماذا؟ قال: يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ محصور، إذا كان المبتدأ محصور بإنما، محصور بإنما أو إلا. ما هي هذه القضية؟ عندنا في اللغة العربية الحصر، المحصور لابد أن يأتي متأخرا في الجملة، أيا كان هذا المحصور، فاعل، مفعول به، خبر، مبتدأ، المحصور يأتي في الأخير. إذا كان المحصور بعد إلا لازم يجي إيش؟ متأخر. إذا كان المحصور بعد إنما أيضا لابد أن يتأخر، لابد أن يتأخر. وبالتالي عندما تقول إنما عندك زيد، الآن قدمت الخبر، ليه؟ لأن المبتدأ محصور فوجب تقدم الخبر، لأن الحصر، لأن المحصور في اللغة لابد أن يتأخر. وبالتالي إذا وجب تأخير المبتدأ وجب تقديم الخبر، ولكننا نتكلم عن الخبر الآن حتى يتحد المعنى، وإلا هذه تعني هذه، وجوب تأخير المبتدأ يعني وجوب تقديم الخبر، لكننا حتى نضبط الكلام نتكلم عن الخبر فقط، وبالتالي ينطبق على المبتدأ. طيب إذن الموضع الثاني ماذا نقول عنه؟ فقط الخبر، أحسن. إذن هذا هو الموضع الثاني، إذا كان المبتدأ محصورا. لا هذا مثلها، إنما المؤمنون إخوة. لا عند هذه إنما المؤمنون إخوة، لا هذه المؤمنون مبتدأ، إيه نعم، وإخوة خبر، لأن أراد أن حصر المؤمنين في الأخوة، حصرهم في الأخوة، هذا باب الحصر ومعاني الحصر. لا ليس شرطا، أهم شيء أنه في حصر بغض النظر عن نوعية الخبر، هل هو ظرف أو مفرد ما لا دخل في المسألة. إيه نعم، إنما المؤمنون إخوة، هنا ما في تقديم وتأخير، يعني أنا أقصد إنما المحصور يكون هو الأخير. طيب المحصور هو الأخير، إذا أنت حصرت الخبر فإنك تؤخر الخبر وتقدم المبتدأ. في الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، هنا الحصر وقع على الأخوة اللي هو الخبر، فبقي الخبر مكانه، عرفتم الآن؟ إذن عندنا القاعدة قاعدة أعم بكثير مما تتصورون، القاعدة هي في الحصر، أن المحصور رتبته في الكلام التأخير، أيا كان نوع هذا المحصور، مبتدأ، خبر، مفعول به، فاعل، مدام أنه محصور لابد أن يتأخر. هذه أوضح من إنما إلا، يمكن أوضح إلا لما تقول ما زيد إلا قائم، الآن اللي المحصور هو اللي يجي بعد إلا، اللي بعد إلا، طيب اللي بعد إلا هنا الخبر إلا قائم، إذن يجب تأخيره. طيب افرض أني أردت أن يكون محصور هو المبتدأ، قدم الخبر وتقول ما قائم إلا زيد، هكذا. نعم هي لا شك أنها على حسب وافتراضية، نعم، بس عندك قاعدة عاد التطبيق شيء آخر، احنا نعطيك القاعدة لكن التطبيق شيء آخر، هل هذا محصور أو غير محصور، هذا شيء آخر وباب كبير في البلاغة. طيب الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها أن يتقدم الخبر، قال في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، نبي نحط ضابط أيضا حق هذه، الضابط في هذه يا شباب، إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر فهنا يجب أن يتقدم الخبر، يعني في غير الآية لما تقول في الدار صاحبها، الآن أول الخبر في الدار وصاحبها مبتدأ، نبي نريد الآن أن نأتي بالجملة على أصلها، ماذا نقول؟ لا على ما هي عليه، لا تغير فيها شيء، في الدار صاحبها، خلاص تقول صاحبها في الدار. لاحظوا يا شباب لما نقول صاحبها في الدار، صاحبها يعني صاحب الدار، يعني الها تعود على أي شيء؟ في الدار، تعود على الدار، لما تأتي بالأصل وتقول صاحبها في الدار ستقع في خلل، وهو أن الضمير في الأصل يعود على متقدم ما يعود على متأخر، فإذا قلت صاحبها في الدار أدى هذا أن يعود الضمير على متأخر بينما الضمير يعود على شيء متقدم، وبالتالي قال قلبت الجملة أو العرب نطقت بها معكوسة فقالوا في الدار صاحبها، وبالتالي الها عادت على الدار، عادت على الدار فجاءت على الأصل وهي أنها عادت على متقدم، عادت على متقدم. إذن الموضع هذا عنوانه يعني ضابطه أن يتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر، متى ما اتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر وجب تقديم الخبر. ليش وجب تقديم الخبر؟ حتى يعود عليه الضمير، هذا بشكل يعني سلس، حتى يعود عليه الضمير. ولذلك في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، على حرف جر، قلوب اسم مجرور، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، أقفالها مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ما حكم تقدم الخبر هنا وجوبا؟ لماذا؟ لاتصال المبتدأ بضمير يعود على الخبر. هذا هو الموضع الثالث. باقي كم باقي شيخ عمر؟ 10. طيب، ونحو في الدار رجل، ونحو في الدار رجل، في الدار رجل. الضابط هنا هذا الموضوع الرابع. أيوة، يجب تقدم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة، إذا كان المبتدأ نكرة. هذا ضابط المسألة هذه، المبتدأ نكرة يجب أنك تقدم الخبر. أصلا المبتدأ النكرة لا يصح الابتداء به، فلازم تقدم الخبر، فتقول في الدار رجل. إذن كم موضوع الآن يا شباب مر علينا؟ 4 مواضع، أعيدها بسرعة. الموضع الأول إذا كان الخبر له الصدارة في الكلام، الموضع الثاني إذا كان المبتدأ محصورا فيجب تقدم الخبر، الموضع الثالث أن يتصل المبتدأ بضمير يعود على الخبر، الموضع الرابع والأخير أن يكون المبتدأ نكرة، يجب هنا أن يتقدم الخبر. انتهت هذه المسألة وهي في التقديم والتأخير. المسألة الجديدة الآن في حذف كل من المبتدأ والخبر. أيضا إذا كان التقديم والتأخير له 3 أحكام، جواز التقديم، وجوب تقديم الخبر، وجوب تأخير الخبر، أيضا هنا الحذف له حكمان، جائز الحذف وواجب الحذف، المبتدأ والخبر. يقول الشيخ: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر. إذن ما حكم حذف المبتدأ؟ يجوز. ما حكم حذف الخبر؟ يجوز. لكن لاحظوا، الحذف بدليل ويقدر، الحذف بدليل ويقدر. ليه؟ لأن المبتدأ ركن من أركان الجملة الاسمية، والخبر ركن من أركان الجملة الاسمية، فلا بد منهما، إما أن يذكر أو يقدر، إما أن يذكر أو يقدر. يقول الشيخ في هذه المسألة الجديدة: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون. الآن في هذه الآية حذفان، حذف مبتدأ وحذف خبر، حذف خبر وحذف مبتدأ اجتمع في هذه الآية. انظر كلام الشيخ: نحو سلام قوم منكرون. يقول الشيخ: أي، شوف بفسر الآية، سلام عليكم أنتم قوم منكرون. قدر الآن الشيخ، شو اللي أبرز لنا؟ عليكم اللي هي الخبر المحذوف، وأنتم اللي هي المبتدأ. مرة ثانية: سلام قوم منكرون. سلام مبتدأ مرفوع بالضمة، والخبر محذوف جوازا تقديره عليكم، وقوم قال قوم خبر، خبر كل مبتدأ، أي لمبتدأ محذوف تقديره أنتم قوم منكرون. إذن في الآية اجتمع حذف الخبر وحذف إيش؟ المبتدأ. سام، أي مبتدأ موجود، وش المحذوف؟ أي الآية هذه فيها جملتان، فيها جملتان، الأولى فيها مبتدأ وحذف الخبر، والثانية فيها خبر وحذف المبتدأ. سلام، أيوة جملتان، الآية ذي فيها جملتان، واضح الآن؟ أي لا لا، هي جملتان، تمام. أي سلام عليكم، واضحة الآن عندك؟ واضحة؟ طيب، الآن انتهى من الجواز، دخل في مسألة الوجوب وقال ويجب حذف الخبر. الآن يا شباب سنعدد مواضع وجوب حذف الخبر. خلاص، إذا نستطيع أن نضع عنوان هنا جديد: مواضع حذف الخبر وجوبا. مواضع حذف الخبر وجوبا. يلا نعدها موضع موضع الآن. يقول الشيخ: ويجب حذف الخبر بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين. ليه؟ لأن الخبر بعد لولا يكون عام ويقدر بالموجود، موجود. ما قدرنا الخبر بمستقر وكائن، بعد لولا غالبا الخبر يقدر بموجود، فلفظة موجود يعني لفظة عامة. فلك أن فالعرب عندما تأتي بلولا لا تأتي بالخبر، نظرا لأن الخبر يدل على نفسه وهو موجود. يعني مثلا لما تقول لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد إيش؟ موجود. لولا زيد لأكرمتك، حذف الخبر يدل على أن المقدر موجود. طيب لا، إذا أردت أني أقول أبي شيء ثاني، لولا زيد مثلا كريم، ما أردت أنه بس موجود، لا، أبي أقول أنه لولا زيد كريم لأكرمتك. فقالوا إذا أردت التخصيص لابد أن تذكر الخبر. إذا حذف الخبر وجوبا إذا كان عاما، إذا قدرت بإيش؟ بموجود. إذا حتى لا نتشعب نقول الموضع الأول يحذف الخبر وجوبا بعد لولا، خلاص ما نفصل فيها. أي لولا زيد أي كريم كمل لأكرمتك. أي هذه نبأس إذا كنت تقصد خبرا مقيدا مخصصا. أما إذا أردت فقط وجوده، إذا أردت وجوده تحذف ولا تذكره. أي سم، إذا قلت لولا زيد لأكرمتك لأصبح المعنى لولا زيد موجود، وهذا اللي يفهم المخاطب. إذا قلت لا والله أنا أقصد شيء آخر، نقول لابد أن تذكره، لابد أن تذكره، لأن في اللغة الأصل فيها الذكر وعدم الحذف إلا لدليل، إلا لدليل، وإلا لالتبست المعاني. نعم. ويجب حذف الخبر بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. واضح تقدير؟ طيب، وبعد القسم الصريح، الموضوع الثاني يا شباب، يحذف الخبر بعد القسم الصريح، مثل لعمرك إنهم. بعض الألفاظ في اللغة العربية تستخدم في القسم الصريح، يعني إذا جاءت لا تحمل على غيرها، على طول تحمل على القسم. قوله تعالى لعمرك تدل على القسم، لعمرك إنهم، لعمرك هذا مبتدأ وهو قسم. فإذا اشتقدر الكلام، قالوا مدام أن لفظة لعمرك تدل على القسم فإذا الخبر محذوف ويقدر لعمرك قسمي، انتهى الكلام. لعمرك قسمي، إنهم هذا على الجملة أخرى، لكن الأراد أن يبين أن لعمرك قسمي. فلما كانت لفظة عمرك صريحة في القسم، هنا حذف الخبر وجوبا للدلالة عليه، ويكون المعنى لعمرك قسمي. إذن شعرب لعمرك في قوله تعالى لعمرك إنهم، لعمرك اللام لام الابتداء، عمرك مبتدا مرفوع بالضمة، وعمر مضاف والكاف مضاف إليه، والخبر محذوف إيش؟ وجوبا، تقديره لعمرك قسمي، وهي قليلة الاستعمال يعني ليست بكثيرة، احفظوها يعني. وبعد واو المعية، نحو كل، هذا الموضع إيش؟ الموضع الثالث. وبعد واو المعية، طيب كم باقي يا شيخ عمر؟ 5 دقائق باقي موضعهم، بس نأخذهم بشكل سريع. وبعد واو المعية، يعني كيف واو المعية؟ أن تأتي بالمبتدأ وتأتي بواو بمعنى مع، وتأتي بعدها باسم. فإذا قلت كل عالم وعلمه، يعني كل عالم وعلمه مقترنان. أنت الأصل لما تريد أن تخبرنا عن هذا الشيء، أنت تريد أن تقول لنا كل عالم وعلمه مقترنان. فقالوا عند العرب إذا استخدمت واو المعية فإن الخبر يحذف وجوبا للدلالة عليه، لأنك إذا قلت كل رجل وعلمه فدل على أنهما إيش؟ مقترنان، فدل على الاقتران. هذه الواو التي للمعية الخبر معها محذوف. طيب إذا كانت الواو لا تحتمل غير المعية، مثلا تقول زيد وخالد، ممكن أن تريد أن تقول زيد وخالد كريمان، فهنا لا، يعني لا يجب حذف الخبر، لك أن تذكر الخبر. إذن الموضع الثالث يجب حذف الخبر إذا كان بعد واو نص في المعية، بعد واو هي نص في المعية لا تحتمل شيء آخر غير المعية، مثل كل رجل وصنعته، أي كل رجل مع صنعته، أي مقرونان. إذا لما أقول لكم يا أيها الإخوة، ما إعراب كل رجل؟ كل صانع وصنعته، كل مبتدأ وهو مضاف، وصانع مضاف إليه، والواو للمعية، وصنعته معطوف على كل وهي مرفوعة، وهو مضاف والها مضاف إليه، الخبر أين هو؟ محذوف وجوبا، تقديره مقرونا. مقرونا نعم، تقديره هكذا، لأنك اثنين تخبر عن اثنين، لكل رجل وصنعته، يعني مقترنان. الموضوع الأخير قال وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا. أحيانا يجي بعد مبتدأ وصف، لكنه يجب نصبه على الحال لأنه ما يصلح يكون مبتدأ خبر، مثل ضربي زيدا قائما، ضربي مبتدأ وزيدا مفعول به للمصدر له ضرب، قائما المفترض أن ضربي مبتدأ يجي بعدها خبر، نقول قائم، لكن هل يستقيم أن تخبر عن الضرب بأن قائم؟ إذا ما يستقيم، فتعين أن تنصب أي شيء قائما يكون منصوب على الحال والخبر، أو يكون هذا الحال أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر. إذن الموضع الأخير هو أن يأتي، أن يكون الموضع الأخير هو أن يأتي قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحو ضربي زيدا قائما، أي إذا كان قائما. وإذا كان هناك استفسار وإيضاح في هذه المسائل فإن شاء الله نرجعها في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.